تفسير الآية 55 من سورة النساء، يقول تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، أي فمن أهل الكتاب من صدق بالقرآن العظيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين، وكذلك من الناس في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكل رسول من بعده من صدق به وبكتابه فأسلم وعمل بأخلاق الإسلام فسعد في الدارين، ومنهم من امتنع عن الإيمان به فتعس فيهما حيث كذب وعاند واستكبر واستهزأ وراوغ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات ومنع غيره قدر استطاعته بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. وفي هذا تسلية وطمأنة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن هناك من يؤمن وهناك من يمتنع بسبب تعطيله لعقله، وما عليهم إلا أن يحسنوا دعوة غيرهم للإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بجهنم تكون نارا مسعرة، أي مشتعلة اشتعالا شديدا لا توصف ولا تحتمل، يعذب بها أمثال هؤلاء بسبب صدودهم وشرورهم. فما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه، إضافة حتما إلى بعض عذاب دنيوي بصورة من الصور بما يناسب أفعالهم كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.